نور من القرآن. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يمجد الله سبحانه نفسه: فتعالى وتعاظم عما سواه ذاتا وصفات وأفعالا، وتكاثر خيره على خلقه الذي بيده ملك كل شيء، فهو المالك المهيمن المتصرف في كل شيء، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. وإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل لا يتوجه إلى غيره من المخلوقين الضعفاء بأي نوع من أنواع العبادة، بل يستقيم على عبادة الله تعالى وحده، ويأنس إلى تفرده بالملك المطلق والقدرة على كل شيء، ويكتسب من ذلك مقدرة فائقة في الوقوف في وجه المنحرفين المخدوعين بقوتهم الضعيفة الهزيلة. ثم بين تعالى أنه هو الذي أوجدنا في هذه الحياة بعد الموت الذي هو العدم، ثم يقدر لنا الموت قبل الحياة الآخرة ليختبرنا في الحياة الدنيا التي هي دار العمل، حتى يتبين من هو الأفضل والأكمل عملا. وهذه الغاية الكريمة تشعر الإنسان بحقيقة وجوده في هذه الحياة، وتجعله دائم الحذر من الزلل والتيقظ للمزيد من صالح العمل. وهو سبحانه العزيز القوي الذي لا يغالب، وذلك يدفع إلى الخشية الدائمة من سخطه وبطشه، ولكنه سبحانه الغفور الذي يستر على عباده التائبين المنيبين إليه، وذلك يدفع إلى رجاء عفوه ورحمته والتوبة النصوح من جميع الذنوب. ثم يشير جل وعلا إلى شيء من خلقه العظيم، فهو الذي خلق سبع سماوات متطابقة بعضها فوق بعض، وكل من رأى السماوات بالعين المجردة أو بالمكبرات فإنه يدرك عظمتها ودقة خلقها، فمهما نظر الإنسان إليها فإنه لا يجد فيها خللا. فانظر إليها أيها الإنسان بأي آلة كانت، هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ ثم دقق النظر مرتين فيها بقصد البحث فيها عن خلل، يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى فيها عيبا أو نقصا وهو متعب كليل. وكل ذلك يدل على عظمة الخالق جل وعلا وأنه وحده المتفرد بالعبادة والتعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.